الراسخين في العلم، والرفق بالخلق، تعامل مع الخلق بموجب ما جاءت به الشريعة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا، أحسن الكلام والنطق والأسلوب والتخاطب حتى ترغب الناس في الخير، ويكون كلامك عن علم ما هو عن جهل ولا عن حماس بدون التزام بالآداب الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تواجه بلادنا المملكة العربية السعودية حملات مغرضة من بعض دعاة الفتنة يريدون فيها بإسقاط النظام، فكيف نواجه هؤلاء الدعاة ونحمي أنفسنا من سمومهم؟ كما سمعتم، يواجهون أولا بتعلم العلم النافع الذي فيه معرفة الحق بدليله، والذي فيه كيف تواجه الفتن وكيف تواجه دعاة الضلال. فلا بد من العلم النافع، وتعمل به في نفسك أولا حتى تكون قدوة صالحة. ولا يضر، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لو أرادوا المملكة وأرادوا والمملكة مستقيمة على الحق وعلى تحكيم شرع الله فلن يضروها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، والله ضمن لهم الحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامهم. لا تصور يا أخي، لا تصور، الله يهديك. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، دائما يردد ولاة أمرنا ولله الحمد أن هذه البلاد قامت على المنهج السلفي، ولكننا نرى من بعض الكتاب من يستنكر هذا الكلام، فما توجيه فضيلتكم؟ ليس هذا بغريب، هذا مثل ما مر بالسؤال الذي قبل هذا، أن في من يستنكر التمسك بمنهج السلف، التمسك بالإسلام كثير. هذا من عصر النبوة، وهذا موجود، ولكن نحن نثبت على ديننا وعلى اتباع رسولنا، ولا يهمنا من نعق وقال وقال. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للشباب الذين يلبسون لباس الأوروبيين في هذه البلاد؟ ما يجوز هذا التشبه بالكفار في لباسهم، لا يجوز هذا، نهينا عن التشبه في اللباس، في النطق، في جميع صفاتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه يشمل جميع ما عليه الكفار مما هو خاص بهم، مما هو خاص بهم ومن عاداتهم، فلا نقلدهم في ذلك. فيلبس اللباس الذي عليه أهل البلد، اللباس المحتشم الطيب، هذا هو الذي يجب على من كان في هذه البلاد. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للشباب الذين من بعض البلاد الأوروبية ويلبسون الأثواب في بلادهم ويحدث لهم ذلك نفرة من الناس، فما نصيحتكم لهم؟ ما عليهم من الناس، إذا لبسوا لباسهم ما عليهم من الناس، يلبسون ثياب أو يلبسون الملابس الساترة التي فيها مخالفة للتشبه بالكافرين، ولا يهمهم من يقول، ما داموا لم يمنعوا ولم يحصل عليهم أذى وضرر يصبرون على دينه. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل التعصب للمذهب الواحد سواء كان حنبليا أو شافعيا يعتبر من السلفية؟ نحن لا نتعصب للمذهب على أنه مذهب، نتعصب للمذهب الذي عليه دليل من الكتاب والسنة، الذي عليه دليل من أقوال أهل العلم نتمسك به، ما نقول نتعصب، نقول نتمسك به، نتمسك به تمسك ما هو تعصب. تعصب الغالب يكون مذموما، لكن التمسك هذا هو الصواب. نتمسك بالحق ولا يهمنا من خالفنا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل الأفضل أن ينتسب الشخص إلى السلفية بقول أنا سلفي، أو يكفي أن يقول أنا مسلم؟ لا، التسمي بالسلفية ما يكفي بالتلفظ. ينهج منهج السلف، ينهج منهج السلف ويكون عليه ولو لم يقل أنا سلفي. نعم. يقول: في هذا الزمن مع كثرة الفتن، إذا ذكرت إخواني بحقوق الحكام فإني أجد غربة شديدة، وأن غالب الناس يكرهوني، فما نصيحتكم لي؟ بين الحق والصواب، ولو من لازم هذا أن الناس يرضون عنك، ما بلازم. أنت بين الحق والصواب للناس وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحكام ومع غيره، من قبلها فالحمد لله، ومن لم يقبلها أنت أبرأت ذمتك وأقمت الحجة عليه. نعم. يقول: ما ندور رضا الناس ومدح الناس لنا، نبحث عن رضا الله عز وجل، كما روت عائشة أم المؤمنين الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هناك من يقول بأن المظاهرات على الحكام الكفار جائزة لأن الكافر يجوز الخروج عليه. المظاهرات إذا كان يترتب عليها أضرار وتخريب وقتل وسفك دماء وضياع أمن ما تجوز، والقيام على الحكام الكفار ما يكون بالمظاهرات، يكون بالجهاد في سبيل الله تحت راية مسلمة تقودهم تغزو بهم الكفار، مثل ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يغزون الكفار بجيوش تحت رايات منظمة ويقاتلونهم. أما المظاهرات هذه لا تأتي إلا بشر ولا تأتي بخير، بل تكون سببا للفتنة ولا تنتج شيئا، مثل ما تعرفون الآن. هل أنتجت هذه المظاهرات خيرا؟ ما أنتجت خيرا، ولا تنتهي من مظاهرة لمظاهرة، لأنها ليست منظمة تنظيما شرعيا وتحت راية غازية مسلمة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا قيل لبعضهم انظر كيف جنت المظاهرات على المسلمين سفك الدماء، يقول هذا القتل لا بد من أضرار سلبية لأي معركة. ما يبدي معركة، هذه مظاهرة وفوضى. المعركة تكون بالجهاد في سبيل الله. نعم، يحصل في الجهاد في سبيل الله يحصل به استشهاد وقتل، لكن تكون العاقبة للمسلمين. وأما هذه المظاهرات فليس فيها إلا سفك الدماء وتخريب الممتلكات وضياع الأمن، وماذا ترتب عليها؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل الإنكار على الحاكم المسلم أمام الناس من المحرم بالإجماع أم في المسألة خلاف، حتى لو اقتضت المصلحة الإنكار عليه؟ بالعبرة بوجود الخلاف، العبرة بمن على الحق، نتبع من على الحق. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا يأمرنا بذلك، لأن هذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، لأن الخروج على الحكام يحصل فيه ضرر أعظم من الصبر على ما يحصل منهم من الجور والظلم ما داموا مسلمين. والأمور إذا كانت تفضي إلى ضرر أعظم فلا تجوز، ما يجوز ارتكاب شيء يفضي إلى ضرر أعظم ونتيجة عكسية، ما يجوز هذا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل جعل الدرس العلمي في التكلم في السياسة كما يفعله بعضهم من هدي السلف؟ لا، الدراسة تكون لمنهج السلف، العقائد موجودة ولله الحمد، وفيها منهج السلف في الدعوة إلى الله، في حقوق الحكام المسلمين، في السمع والطاعة بالمعروف، هذا موجود في العقائد التي تدرسونها والحمد لله. نعم. يقول أحسن الله إليكم: سمعت من بعضهم يقول: لماذا تستغرق محاضرة أو خطبة كاملة عن شرك القبور؟ وما الداعي إلى ذلك؟ ممكن أن تذكر به تذكرة عامة، لكن لا ينبغي أن تستغرق المحاضرة بموضوع لا علاقة لك به، فما رأيكم؟ هذا تضليل و كراهية لدعوة التوحيد وإنكار الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم كم مكث في مكة يدعو إلى التوحيد؟ أليس مكث فيها 13 سنة يدعو إلى التوحيد قبل أن يؤمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج؟ فدعوة التوحيد استمر عليها ولا يستثقلها إلا منافق أو كافر، نسأل الله العافية. لا بد من الدعوة إلى التوحيد، لا بد من النهي عن الشرك، في محاضرة، في خطبة جمعة، في كلمة، لا بد من هذا. هذا هو الأصل الذي دعت إليه الرسل: ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى آخر الحديث. لأنه لا فائدة من الصلاة ولا من جميع الأعمال مع وجود الشرك، الشرك يحبط الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فلا ينفع أي عمل مع الشرك. فلا بد من تركيز على العقيدة، بيان العقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها من الشرك بالله عز وجل، لا بد من هذا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: من سافر إلى الرياض من مسافة قصر وجمع وقصر ومكث 4 أيام ونصف اليوم، فهل يجوز له الجمع والقصر؟ من سافر إلى الرياض من مسافة قصر ومكث 4 أيام ونصف اليوم، هل يجوز له الجمع والقصر؟ لا، إذا زادت إقامته عن 4 أيام فلا يجمع ولا يقصر، لأنه قطع السفر إذا عزم على إقامة، إذا عزم. أما إذا زادت على 4 أيام وهو لم ينوي الإقامة وإنما أقام لحاجة ولا يدري متى تنقضي، فهذا يجمع ويقصر، لأنه لا يزال مسافرا لأنه لم ينوي إقامة طويلة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: متى يقال إن الفرقة أو الرجل خرج من المنهج السلفي؟ يقال إذا خالف المنهج السلفي يقال له خرج، لكن قد يكون خرج متعمدا وقد يكون خرج جاهلا، فيبين له ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هناك من يقول أن ما يحدث الآن من المظاهرات مسألة نازلة، وفي النوازل يرجع إلى القواعد الشرعية لا إلى النصوص، فهل هذا صحيح؟ ما هنا قواعد شرعية بدون نصوص؟ ما تكون قواعد شرعية إلا إذا كانت مبنية على النصوص، أما ما خالف النصوص فهي قواعد باطلة ليست صحيحة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هذا سائل يقول: بعض طلاب العلم لا يعرف كتب السنة الأصيلة كالإبان لابن بطة والشريعة للآجري والسنة للخلال، فهل يعتبر هذا خللا في طلب العلم؟ العقائد الأولى التي ذكرتها وغيرها قربت ولله الحمد في الكتب، كتب التوحيد والعقيدة التي بأيدي الناس اليوم، هذه امتداد وتقريب للكتب السابقة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: من أهمه أمر هل له أن يكرر صلاة الاستخارة وبما يعرف أنه كتب له الخير في ذلك؟ نعم، إذا هم بأمر وتردد فيه وهذا الأمر من الأمور المهمة له يصلي صلاة الاستخارة ويدعو الله بدعاء الاستخارة. وإذا مالت نفسه فيما إذا مالت نفسه إلى أحد الطرفين يأخذ به. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هناك من يقول إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان لا يرى الانتساب والتسمي بالسلفي والأثري، فهل هذا صحيح؟ ما عرفنا هذا عنه، كتبه كلها تحث على اتباع السلف وعلى اتباع الأثر والدليل، وهو كان كذلك رحمه الله إلى أن مات وهو على منهج السلف وعلى العناية بالأثر والأحاديث والأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. وكتبه موجودة الآن، كتبه موجودة تنبئ عنها عن ما كان عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يقال أن متون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تربي طالبا جدليا، حيث أن مضمونها يعتمد على طريقة السؤال والجواب، وهذا الأسلوب ليس أسلوبا يزكي النفس، والدليل على ذلك أن أكثر دارسيها يتصفون بالأخلاق السيئة، بينما بعض الفرق المخالفة يتصفون بالأخلاق الراقية، فما رأيكم؟ هذا كلام، هذا رد فعل على الخير، هذا ما فيه خير وفي نفسه ضلال، وينظر إلى كتب الشيخ وغيره بهذا المنظار الأسود. كتب الشيخ اهتدى بها أمم ولله الحمد، وانتفع بها أمم، ولا يزال ينتفع الناس بها في مشارق الأرض ومغاربه. وكونها الشخص ما انتفع بها هذا لعلة فيه، الإنسان يعافي الطعام والشراب أحيانا لمرض فيه، هذا مثل المريض، نسأل الله العافية. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ألاحظ أن بعض المشايخ إذا حدثت نازلة في بلاد الشام مثلا يهتمون بذلك، وإذا حدثت مجاعة في أفريقيا لا يهتمون بذلك، فلماذا هذا الفرق؟ ما أظن هذا صحيح، ما أظن المسلم يهتم بإخوانه المسلمين في أي مكان. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض طلبة العلم يقعون في صغائر الذنوب بكثرة، فهل يؤثر ذلك على حياتهم العملية والعلمية؟ الله فتح باب التوبة، ما نحد معصوم إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، الإنسان عرضة للوقوع في الذنوب والمعاصي، ولكن من رحمة الله أن الله فتح باب التوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، أنيبوا إلى ربكم، يعني توبوا إليه وأسلموا له. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض القبوريون يستدلون بالتبرك بقميص يوسف عليه السلام وأن يعقوب عليه السلام شفي بذلك، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ هذا من معجزات الأنبياء لا يحصل لغيره، النبي يتبرك بمن فصل من جسمه من عرق أو ثوب أو أو أو أو شعر أو ريق كما يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. يقول أحسن الله إليكم: المقيمون في المملكة والمولودون فيها لمن تكون بيعتهم؟ لولي الأمر في المملكة أو لحكامهم الأصليين؟ يقول: المقيمون المولودون في المملكة العربية السعودية لمن تكون بيعتهم؟ لولي الأمر في السعودية أم لبلادهم الأصلية؟ حسب الجنسية التي معهم، إذا كان معهم جنسية سعودية فيكونون تبع للحكام السعوديين، إذا كانوا باقين على جنسيتهم في بلادهم فهم تبع لبلادهم ويكونون من المقيمين السعوديين. نعم. يقول أحسن الله إليكم: نحن طلاب من خارج الرياض ونسكن في سكن الجامعة، وبعضنا يقصر الصلاة في السكن ويصلي في غرفته ويتخلف عن الجماعة بحجة أن بعض العلماء أجاز ذلك لطلاب العلم. هذا طالب علم اللي يعمل هذا العمل، طالب العلم يبحث عن الحق، والحق أن المقيم إقامة طويلة للدراسة أو غيرها أنه ليس مسافرا انقطع سفره، فعليه أن يصلي الصلاة تامة مع الجماعة في المسجد، ويترك عنه الترخص في الرخص التي قال بها بعض العلماء من غير دليل، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما يبري ذمك إن فلان قال كذا وفلان قال، اللي يبري ذمك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يبري ذمك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل صحيح أنكم تقولون بأن جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرها داخلون في السلفية؟ هذا كذب وافتراء، ما يدخل في السلفية إلا من كان على منهج السلف، إذا كانوا على منهج السلف فهم سلفيون، أما إذا كانوا مخالفين لمنهج السلف فليسوا سلفيين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. الرسول ما تركنا بدون بيان، بيّن من هو السلفي من غير السلفي. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل القيام بعرض أقوال المخالفين على علماء السنة لبيان الموقف الشرعي من أقوالهم، لا سيما أن في كلامهم تحريف للنصوص الشرعية وأقوالهم مخالفة لأقوال علماء أهل السنة، فهل هذا العمل من تتبع زلات المخالفين، أم أن القيام بذلك جائز لصيانة الشريعة؟ العمل بذلك واجب، البحث عن الحق وعرض أقوال المخالفين على الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا العبرة بوجود الخلاف، العبرة بمن معه الدليل من الكتاب والسنة، فيؤخذ ما عليه دليل ويترك ما خالف الدليل. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل من طريقة السلف الانتساب إلى أحزاب ودخول البرلمانات، حيث رأينا هذه الأيام أحزاب سياسية ينتسبون إلى السلفية؟ السلفية ما هي بدعوة، السلفية من كان على منهج السلف الصالح في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق والسلوك، ما هي بدعوة وكل من يدعي السلفية وهو ينهج مناهج مخالفة لما عليه السلف. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل من منهج السلف أنه إذا أخطأ أحد الدعاة وخالف منهج السلف أن ينشر خطأه عبر وسائل الإعلام والرسائل؟ إذا كان نشر قوله على الناس فلا بد من نشر الرد عليه لبيان الحق، أما إذا كان ما انتشر قوله فإنه يناصح ويكفي هذا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم مكالمة المخطوبة ومراسلتها؟ إذا لم يكن في ذلك فتنة وهي لمجرد التفاهم معها فلا بأس بذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: كيف نجيب من يقول أن العلماء الكبار لا يعرفون الحقيقة وحال المسلمين في الغرب، لذلك ارجعوا إلى من سافر إلى الغرب واستفتوهم؟ إذا كان العلماء لا يعرفون الحقيقة فهم ليسوا علماء، العالم هو الذي يعرف الحقيقة، يعرف الحق من الباطل، يعرف الخطأ من الصواب، هذا هو العالم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: انتشرت في مواقع الإنترنت فتوى لكم حول جماعة الإخوان المسلمين وأنهم من أهل السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟ أنا رددت على هذا، لكن ما يقبلون اللي عليهم، ولأن رددت على هذا في حينه وقلت أنا أتبرأ من منهج الإخوان المسلمين وبينت منهجهم في نفس الرد، لكن ما ينشرون اللي عليهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: يقول بعضهم أن الرد على أهل الأهواء والبدع مضيعة للوقت وأنه لا ينفع العوام، فهل هذا صحيح؟ مضيعة للشخص هذا اللي قال هالكلام، هذا هو الضايع، أما بيان الحق ف فهو رد إلى الحق والصواب، جمع للأمة على الحق والصواب. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إن الفتن قد كثرت والدعاة المضللين قد كثروا، فقد سمعت بعض الدعاة يقول للجمهور أنه يدعو يهودية للإسلام فقرأ من سورة مريم ثم قرأ كلاما عاديا رتله كترتيل القرآن، ثم قال مازحا للجمهور: هذه سورة التفاحة، فما حكم هذا؟ وهل يعد هذا استهزاء بالقرآن؟ نعم، إذا كان يأتي بكلام من عنده ويشبهه بكلام الله ويرتله مثل ما يرتل كلام الله ويسميه سورة، فهذا على خطر عظيم، قد يرتد بهذا الكلام وإن كان مازحا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الذي يمزح بالقرآن يجيب كلاما يقول هذا مثل القرآن يرتله ويوهم الناس إنه قرآن، هذا يرتد بهذا العمل. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يكتفى بنقد الأفكار أم لا بد من نقد أصحاب الأفكار أيضا؟ إذا نقدت الأفكار فقد نقد أصحابها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض طلبة العلم يمتحنون الطلاب من فلان وفلان من الدعاة فيقولون: ما رأيك في فلان وما واجبك من فلان، هل هذا الطريق صحيح؟ الواجب أن يمتحنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من تتبع رسول الله تتبع غيره، من اتبع غيره فهو ضال، ومن اتبع الرسول فهو المهتدي، وان تطيعوه تهتدوا. نعم. يقول احسن الله اليكم: قول ايام اقيم ما يبع في منطقه نهضه الشباب الذي يشرف عليه بعض من ينسب الى الدعوه، وقد احتوى على تربيه الشباب والبنات على الثورات، فما يقول: قبل أيام أقيم ملتقى يسمى ملتقى النهضة الشبابي ويشرف عليه بعض من انتسب إلى الدعوة. لا أرجو من الملائكة، أرضي ورد عليه أقيم وكلام، أنت مستهر بين الناس واتضح ولله الحمد، لا داعي للسؤال. يقول: ما حكم تقليد أصوات الإخوان، ما حكم تقليد أصوات بعض المسلمين من مصر وسوريا والسودان لأجل بعض الناس وترفيههم في البحر؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم تقليد أصوات بعض الإخوة المسلمين من مصر أو من السودان من أجل الدعوة إلى الله وترفيه الناس لأجل الدعوة؟ الدعوة ليست بتقليد الأصوات، الدعوة في الكتاب والسنة وإقامة الأدلة على الحق وإقامة الأدلة على بطلان ما خالف الحق، ما هو تقليد الأصوات. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ظهر بعض الدعاة يقول أن حد الردة أمر سياسي ولا مكان له اليوم، ويقول يجوز الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم بل على الله عز وجل، فما حكم قوله وهل يعتبر ردة؟ بلا شك ما وراء هذا ردة، ويستهزئ بالله وبرسوله الأحكام الشرعية، ما بعد هذا ردة، لا شك أنواع الردة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل من يفسر حديث من يرام وراءك واخذ مالك بأنه في الحاكم العادل ينصح الناس بسماع الشرطة وقراءة كتبه، أم يحذرون من ذلك؟ نعم، يقبل ما قاله من الحق ويترك الخطأ، يترك الخطأ ويقبل ما جاء به من الحق وما بينه من الخطأ، هم من لازم الإنسان إنما يخطئ سنه ما يخطئ، هذا يعتبر خطأ، وقد تراجع عنه الحمد لله لما بين لنا. نعم. أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. بعضهم يذكر رواية نسبها لكنز العمال وقال إنها ثابتة، يقول أن عمر رضي الله عنه قال لأبي سفيان: ابنك يسرق بالشام وأنت تسرقها هنا. وبعد البحث لم نجد هذه القصة تثبت ولم نجدها في كنز العمال، فما حكم هذه في كنز الشيعة؟ هذه في كنز الشيعة ما هي كنز العمال. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعضهم يقول إن كبار العلماء عندنا مغيبون، وقال إن هيئة كبار العلماء إذا قيل لهم افعلوا يفعلوا، وإذا قيل لهم لا تفعلوا لا يفعلون. سلكنا من هذا الكلام، هذا هراء على داعي إلى يقول أحسن الله إليكم: نسمع في هذه الأزمان قاعدة يرددها بعض طلاب العلم، وهي إذا لم تبدع شخصا بعينه فأنت متميع في المنهج، ويحذرون من إخوتهم الذين لا يفعلون ذلك. يقول: انتشر في هذا الزمان من بعض طلاب العلم قاعدة يقولونها، وهي إذا لم تبدع شخصا معينا بعينه فأنت متميع في المنهج، ويحذرون من إخوانهم الذين لا يفعلون ذلك. نحن لا نبدع إلا من ارتكب بدعة متعمدا لذلك، نبدع معين ولا غير معين. أما من ارتكب بدعة يظنها حقا لجهله فيبين له الحق ويبين له السنة، وهذا منهج السلف الصالح. نعم. يقول أحسن الله عليكم: كيف يجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبع بالنساء وأن النبي صلى الله عليه وسلم بات مضطجعا على فراشه لابسا مرطع عائشة؟ ما يتغطى، ما تبيه يتغطى عن البرد، تغطى عن البرد، حاب امرأة ولا رجل، ما هو بلباس، ما لبسه، إنما التحم به. نعم. يقول أحسن الله عليكم: لما سأل اليهود وقالوا أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة بظلمهم، ولما سأل موسى ذلك لم يعد ذلك ظلما، فما الفرق بينهما؟ اليهود قالوا هذا من باب التحدي لموسى عليه السلام، وأما موسى فقاله من محبة الله عز وجل والرغبة إليه، فرق بين هذا وهذا. يقول أحسن الله عليكم: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر خلف المصلين؟ ما يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر أو متصل بقبر لا يفصل بينه وبينه جدار، لا يفصل بينه وبينه قضاء ولا سوق ولا طريق، فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد في أي جهة كان، في قبلته أو في خلفه أو على أحد جوانبه. القبر إذا كان متصلا بالمسجد من أي جهة لا يصلى في هذا المسجد. نعم. يقول أحسن الله عليكم: الدعاة الذين يشهرون بأخطاء ولي الأمر ويذيعونها بين الناس، هل ينصح عامة الناس بسماع أشرطتهم وقراءة كتبهم؟ الأشرطة اللي فيها تضليل وفيها بث الفتن لا يجوز ترويجها، بل يجب إتلافها، يجب إتلافها لأنها تبث الفتنة والشر. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل الصوفية على مرتبة واحدة في الضلال، أم منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات؟ سابق بالخيرات ما أدري، لكن ما هو على درجة واحدة، منهم من تصوفه خبير مجتهد في العبادة مثل السابقين منهم مثل الفضيل ومثل إبراهيم بن أدهم، هؤلاء عندهم تصوف، ومثل بشر الحاجي عندهم تصوف، لكنهم عباد مجتهدون وعلى عقيدة سليمة ومنهج سليم يأخذون بالكتاب والسنة، إنما عندهم الاجتهاد في العبادة والزهد في الدنيا، هؤلاء تصوفهم أخر. أما لما تطور التصوف توصل إلى من وحدة الوجود، والذين يقولون إن الله هو الكون كله هو الله، لا انفصام بين خالق ومخلوق مثل ما يقول ابن عربي، فهذا أعظم الضلال، يقولون هذا أكثر أهل الأرض والعياذ بالله. أو ثلاثة أولاد أربع صوتك عليه. لا، الرسول يحترم عليه الصلاة والسلام. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم حساب حروف آيات القرآن الكريم وادعاء أن ذلك علم فيعد حروف كل آية؟ على صاحب القبر. لا يجوز الكتابة على عندما أراد أن يحذر من ملتقى النهضة سمى المشرف على الملتقى وحذر منه، مع أني أرى أنه من الدعاة المميزين، فما توجيهه؟ هذا رأيك أنت، هذا رأيك الذي يشرف على مثل هذا المهرجان على ما فيه من هذه القوام والآفات، هذا لا يزكى، لا يزكى وهو يشرف عليه. يقول أحسن الله عليكم: عندما تمر آية في كتاب هل أرتلها؟ لا، إذا قرأتها لأجل الاستدلال ما ترتل، إنما إذا قرأتها للتلاوة ترتلها. نعم. يقول أحسن الله عليكم: هل السنة في تسوية الصفوف إلصاق المناكب أو أطراف الأقدام أو بهما جميعا؟ المناكب ولا أما الأقدام فتحت الغلط والمعنى يمكن تجعل الأقدام بلا صوت، لكن الكعب هو محل المحاذاة. نعم. يقول أحسن الله عليكم: هل يوجد فرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الحديث وبين السلفيين؟ أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث اللي يعملون بالحديث ويتبعونه، هم أهل الفقه سواء كانوا أهلا بالعمل به أو أهلا بالعناية بسنده وروايته، كلهم يقولون يا أهل الحديث. يقول أحسن الله: